لا أمل لي إذن، سأفقد عقلي لو لم أجدها، ولكني لم أجدها. سرت في أزقة الدسوق والفسطاط، بحثت عند أقاربها وجيرانها بلا نتيجة. لو كان أحد خطفها كنت سأعرف. ذهبت إلى القاهرة متخفيا وشكوت إلى أمي ما فعلت. سمعتني وربتت على كتفي وقالت: سيعوضك الله. عدت إلى الجبل متعبا كأنني درت حول العالم. وضعت جسدي اليائس على الأرض ونمت. تسلل إلى حجرتي ليلا وهمس في أذني أنه يكرهني ولا يغفر لي أنني حطمت كل عمره. قال إنه يستطيع أن يغير قلوب الناس ويخبرهم بالحقيقة، فكل العوام تعرفه وتذوقت حلواه وتعرف مأساته مع جنود الخليفة، ولكنه أبدا لن يفعل. تصنعت النوم حتى لا أقتله، ولكنه استمر. حكى لي كيف تغير المصريون علي، أصبحت أنا مصدر عنائهم ومأساتهم. بث مسعود السم مع الحلويات التي صنعها الحلواني الخاص به، وزعها على أهل مصر ليسري عنهم عوضا عن فقد الابن والبيت والمدينة، كأنه بريء من دمهم وعرضهم. أخبرهم أنه بكى ورجاني أن أتوقف عن حرق المدينة، وأنني تحديت أوامر قائدي ونهبت وحرقت وخطفت النساء. بدأ رجاله يرددون القصص عن جوهر الذي يخطف النساء ويهم بهن في الطريق أمام أهلهن. قالوا: جوهر فكر ودبر، ولا علاقة للخليفة بحرق الفسطاط. قالوا: جوهر ممتلئ بالحقد لأن أهل مصر لم ينصفوا والده فأراد الانتقام منهم. بدأت الحقائق تتوه في مجرى النهر وتتفرع، حتى من شاهد شك في عينيه. توسد العوام المرارة والتحفوا باليأس، وأصبح مقتل جوهر هو تمام المراد والبدر المكتمل الذي لا يتجلى لهم أبدا. ما حدث بين الخليفة وجوهر لم ينبس به أحد، حتى الطيور لم تغرد به بعضها للبعض، ولكن عبد الله الحلواني عرف. همس في أذني: ابحث عن زوجتي، لو وجدتها أساعدك. انتفضت من مكاني، فارتجف الحلواني وابتعد. حدجت فيه وقلت: كأنك بريء يا رجل، ترى هل ذاكرة العوام تمحو كل أخطائهم؟ من المؤكد أن زوجتك في أحسن حال من زوجتي. من تشكله النار يتعذب أبد الدهر يا مخمور، يا من تعبث بمصير البراءة وتخلط الحلو بالعفن. رأيته أمامي بوجه أبيض كأن الدماء كلها تسربت من جسده، فتح فمه ورأيت المياه تتساقط من بين أسنانه، أو ربما من عينيه لا أعرف. ظننته سيموت في اللحظة، ثم تلاشى من أمامي. خرجت أبحث عنه فوجدته يصنع الحلوى في صمت. بدا لي أنه كلما حزن صنع الحلوى، وكلما تاه صنع الحلوى. شاهدته في صمت يفرك بين يديه حلاوة العجوة، يضيف لوزا وسميطا ويصبغها بالزعفران، ثم يضيف خشخاشا وسكرا، ويلقي عليه مسكا وماء ورد، ثم أشعل النيران ووضع زيت الشيرج في وعاء وألقى فيه لقيمات القاضي. عجن نشا وفستقا مقشرا مدقوقا مع العجين، ثم شكلها على شكل الدنانير. بعد أن انتهى نثر على اللقيمات القرنفل والزعفران والعود والمسك. قال الكلمات التي لم أنسها طوال عمري. جحظت عيناه أكثر حتى ظننت أنهما ضفدعتان ستقفدان إلى المياه أمامي لتنتشر حولي، ثم قال لي: لكل نبات معنى وروح، ولكل حيوان رائحة تشي بحياته. أكان سعيدا أم تعيسا؟ محروما أم ثريا؟ أقتل غدرا أم بكرامة؟ للزبد رائحة تأتي من بقرة، لو كانت محبطة أو حزينة تتذوق حزنها في حلقك، ولكن الحلوى لا مذاق لها دون زيت الشيرج. حبات السمسم الصغيرة هل يبدو مظهرها عظيما كمظهر الخلفاء؟ بالطبع لا، ولكنها أهم من الخلفاء والأمراء، بدونها لا وجود للفاطميين في مصر. نهاية بني عبيد تكون بتوقف المصريين عن زرع السمسم وتذكر كلماتي هذه. يا أمير، النبات كالبشر، عندما تسبر أغواره إما أن تخرج ما هو حسن أو ما هو خبيث. لو عصرت السمسم يخرج لك زيت يصلح لكل الأغراض، كالمرأة الصالحة بداخلها عطاء لا ينقطع في وقت العسر قبل اليسر، ولكن لكل نوع حلوى مقادير وقدر وإناء وميعاد. كالناس تجتمع بها كل الخصال، السيء والحميد، ولكن بعضنا عند اجتماع الخصال يبدو حلوا كبدر السماء، وبعضنا باجتماع الخصال يبدو كشيطان أحمر بطعم مر وسم يعذب ولا يقتل. الحلوى كما النفس، تمتزج بها النباتات كل بمقدار وقدر. زوجتك يا أمير بشقاء مريم العذراء وبقلبها الممزوج بالخير، أمرها الله أن تأكل التمر وهي تستغيث من ألم وخوف ورجاء. التمر وحده يعطي طاقة وشجاعة، ولكن لو مزجته ببعض النباتات الصالحة يصبح أكثر تأثيرا وألذ طعما، كما تطحن القمح. أطحن أنا الفستق واللوز مع السكر. لبعض النفوس ألوان زاهية لا تمل الجلوس معها حتى إن انقضى الدهر. عندما تمزج السكر بالفستق واللوز لا تسلو طعمه ولا تنساه. ثم سأضيف له التمر المطحون وماء الورد، وعندئذ يأتي الأمير، أمير التوابل كلها. بدونه لا طعام يؤكل ولا نفس تزدهر وتنتصر. لا حلوى دون الزعفران، يعطي لونا وعظمة لكل الحلوى. انظر إلى حلاوة العجوة الآن يا مولاي، ماذا ترى؟ عجوة، بل نفس بفجورها وتقواها. كلنا من أربعة عناصر لا غير، ماء ونار وتراب وهواء، كل بمقدار. لو زاد مقدار الماء غرقت النفس في وسواسها، ولو زاد مقدار النار احترقت النفس بحقدها وطمعها، ولو زاد مقدار الهواء تردد البشر وخافوا العواقب. أما التراب فمثل زيت الشيرج، بدونه لا حلوى تؤكل ولا حياة على الأرض، ولكن كثرته تغمر النفس وتسقطها في بئر الحزن. ها هي أمامك حلوى العجوة كما لم تأكلها من قبل، ولكن قبل أن أعطيها لك سأضيف إليها بعض المسك، فالأنف يستنشق الروائح والفم يتذوق قبل أن ترى العين وتسمع الأذن. عندما تأكل حلوى العجوة ستدعو لي. هذه الحلوى كما البشر، تصنعها في ساعات طويلة ثم تأكلها في لحظات. كما البناء والهدم، تحتاج أعواما لتبني الفارس ثم تأتي الحرب وتقضي عليه في عشية وضحاها. ولكن لا تيأس، في ساعات الصنع كل المتعة، وعند الانتهاء من صنع الحلوى لا بد أن تأكلها، فلكل روح قدر ومقدار. أتعرف ما الذي يميز حلوى عبد الله الحلواني؟ أنه صنعها وهو يدرك معنى الروح التي تسكن كل الكائنات. وضعت يدي على خصري في تحد ثم قلت: هل انتهيت؟ فقال وهو لا ينظر إلي: كنت أراك يا أمير، أردتك أن تسمع الكلمات. الآن أحكي لك عن أبي وجدك. سمعت عن قصة جدي والحلوى، ولكني لا أعرف تفاصيلها. امتزج جدي في مخيلتي ما بين الطوب اللبن وجامع الأزهر والقطايف. تارة أراه يقلي القطايف في سوق الحلاويين، وتارة أراه يحمل بيده الطوب ليبني مدينة وجامعا، وتارة أراه يدخل بسيفه مصر في شموخ العظماء. سمعت عن الحلوى وأهميتها عند بني عبيد. كل عيد وكل رمضان يأكل كل أهل مصر من حلوى الخليفة. أعرف هذا، ولم أهتم بمعرفة المصدر حتى بدأ يحكي وكأن العالم في انتظار لقيمات القاضي ليس إلا، وكل الناس في سكون يستمتعون بالسمر في ضوء الدجى. نظرت إليه في تحد فقال في حماس: أعرف والدك وجدك، بيننا ميثاق وعهد. هذا غير العهد الذي أعطاه جدك لأهل مصر. جدك رجل غير عادي، تعرف هذا أليس كذلك؟ قلت في مرارة: ولكنه مات ميتة رجل عادي. كل الأموات سواسية يا مولاي الأمير، المهم هو الحكايات التي نحكيها عن العظماء، هذا ما يعيش. القائد كان عظيما، أتعرف أنه كان صديقا لوالدي؟ رفعت حاجبي في استهزاء، فأكمل الحلواني في حماس: ألا تصدقني؟ حكى لي والدي عن القائد جوهر، نحن من نعرف الحكاية أولها وآخرها. لا تسمع الحكايات في قصور الملوك، بل اسمعها من فم الرعاع والعامة، فلا صدق يخرج من الوزراء والسلاطين. أعذرني، أتكلم معك بصراحة. جوهر كان كقطعة الذهب المسحورة التي كلما فركتها بين يديك تضاعفت وكثرت. والدي يقول إن الأجداد القدماء يقدسون الذهب ويرسمون كل ما يريدون بقاءه، الناس والملابس والطعام، وحتى أعداؤهم يرسمونهم، يحبون الرسم والذهب. جدك كان كالذهب المسحور، هو محارب وجندي منذ قدم من صقلية وهو يتدرب فقط على القتال. للجندي أخلاق وعهود يا أمير، خاصة عندما يتدرب صغيرا. والدي ردد كلمات تناثرت كحبات الهواء في كل أنحاء الديار المصرية، قالها الخليفة الذي ترك جوهر يؤسس دولته بينما مكث هو في المغرب مطمئنا. قال الخليفة المعز لدين الله منذ أعوام: والله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر، ولا يدخلن إلى مصر بالأردية من غير حرب، ولا ينزلن في خرابات ابن طولون ويبني مدينة تقهر الدنيا. جاء جوهر، فتح مصر ثم دمشق، وبنى المدينة لخليفته، وليس لنا. لا بأس، ولكن يا أمير، الجندي غير الخليفة. أتعرف لماذا؟ لأنه يتعامل مع الناس كل يوم ويعرفهم. القائد المحنك يدخل البلد فيدرس أهله كما يدرس علوم اللغة. جوهر عرف كل شيء عن أهل مصر قبل المجيء ثم بعد الدخول. جمع العامة والعلماء وأعطاهم ميثاق أمان، لهم حرية العقيدة والعيش. أتعرف يا أمير، المصري يقدر حريته حق تقدير، ولكن للقادة بعض الألاعيب. تغير الأذان، وعندما بنى القائد جوهر الجامع الأزهر بناه للشيعة، حتى وإن كان صرحا هائلا قد بني في وقت قصير. مدينة وجامع للأمراء الفاطميين وليس لنا. قلت لك جدك ليس أي قائد، يعرف أن المصريين يقدرون الحرية. نعم، ولكنهم يبصرون أيضا حتى وإن بدت أعينهم حالمة تائهة. جاء إلى أبي في الخان. نعم، القائد الذي لا يقهر زار أبي الحلواني في محله. أتذكر، كنت حينها في الثامنة من عمري، ولكني أتذكر. جاء مفاجأة مع بضعة رجال يرتدي الملابس البيضاء الخفيفة. لم يصدق أبي حينها أن من دخل الخان هو جوهر. فتح عينيه في ذهول والقائد يتكلم. أتعرف ماذا قال جدك حينها يا أمير؟ أنا أعرف، مع أنني لم أسمع، ولكن أبي حكى لي مرة ومرات، 100 مرة كل يوم. قال: يا حلواني، أنا جئت بالخير لأهل مصر. ربما لا يقدرون ما أبني بعد لأنه ليس لهم، ولكن ربما في المستقبل يصبح لهم، من يدري. أريد أن أعبر لهم عن التقدير وأوثق العهد الذي بيني وبينهم. سأقيم الصماط 100 يوم، في كل يوم يأكل المصريون اللحم والخبز، ستزيد ثقتهم في، ويعرفون الفرق بين أحفاد فاطمة الزهراء والإخشيديين. ولكن اليوم جئت لأنقش على قلوبهم اسمي يا حلواني. أريدك أن تصنع لي حلوى لم يأكل أحد حلوى أخرى في جمالها، حلوى غير حلوى بني عباس. أريد نوعا من الحلوى يصلح للأمير والفقير، حلوى كحلوى الجنة لا تفرق بين العبد والسلطان. أريدها برائحة المسك ومذاق الفردوس الأعلى، وعندما أدعو إليها كل أهل مصر سيتأكدون من صدق نيتي ولين قلبي. الحلوى هي زينة الحياة يا حلواني، كالرزق والولد، بدونها يصبح العمر بلا ألوان، والصبر على الابتلاء لا يأتي إلا بتناول السكر. لو ابتكرت لي نوعا مختلفا لهذا الشهر الكريم، أعطيك العطايا حتى قدوم الخليفة. فقال والدي: وعند قدوم الخليفة؟ فأجاب القائد: يكون اسمك قد تردد في القصور كلها، وتنتقل إلى القاهرة وتصبح حلواني الخليفة. ليس لي ترك الفسطاط يا مولاي، اتركني أفكر في أمر الحلوى وسوف أبتكر لك ما هو بديع. لم ينم أبي ليلته، سار في الحدائق ليلا يناجي الأزهار والنحل، ابتلع بعض العسل كما يفعل دوما، ثم أغمض عينيه، قطف زهرة حمراء تسر الناظرين. قال لنفسه: أريد للحلوى أن تكون مثل هذه الزهرة، يقطفها الناس ليتمتعوا بلونها وملمسها ورحيقها، ثم يبتلعونها فتصيبهم النشوة كما بين العشاق عند اللقاء. وكانت القطائف ما لا يفرق بين الفقير والأمير، هو السكر والقمح، لو مزجت بينهما تشبع جوع الفقير وتشبع طموح الأمير. وعندما تطبق عجين القمح على جائزة من السكر والفستق واللوز، تزرع الابتسامة في وجه البائس مهما كان مصيره. فالمفاجأة داخل حشوة القطائف هي سر الوجود يا أمير. قطائف والدي غير كل القطائف، تقطفها الزهور في يد المحبين وتلتهمها كما يلتهم الطفل الجائع خبز الحياة. لحشوة القطائف سر لا يعرفه غير أبي، تطحن السكر بعسل النحل والفستق والبندق، ثم تضيف المسك وتبخر العجين بالعود والعنبر، ثم تغوص به داخل القطائف وتقلي القطائف في زيت الشيرج. ولزيت الشيرج المصنوع من السمسم قصة طويلة أحكيها لك لاحقا. تذوق القائد القطائف فانشرح صدره، وأعطى والدي العطايا وطلب منه أن يجهز آلاف الأوعية الممتلئة من هذه الحلوى الجديدة. أمده برجال كثيرين وسكر أكثر، وفرح كل أهل مصر ورحبوا بجوهر القائد بقلب صادق. أصبحت أنا والحلواني معا طوال اليوم، يضحك في سخرية ويقول: أنا وأنت بلا زوجة، أنا وأنت انتهينا معا، الأسد والظبي، الفريسة والصياد، من نصب لي شركا وقع فيه. آه يا ابن قائد القواد من مصيرك، اصنع معي الحلوى. قلت لكم لم أترك موطئ قدم في مصر لم أبحث عنها فيه، حتى القاهرة دخلتها متنكرا مرة ومرتين، طالت لحيتي وشعري، وأضفى الكسر في أنفي الخشونة والعناء على وجهي، فتعاطف معي كل المصريين، بعضهم تقزز من ملبسي، والآخرون طلبوا مني الدعاء لهم بالرحمة، نسوا أمر جوهر سبب كل المهالك. سمعت في أطراف المدينة عن مصير أحد القواد المقربين من الخليفة يدعى غبن، يقولون إن الخليفة أمر بقطع يده اليسرى، وكان قد قطع يده اليمنى قبل 3 سنوات، ولكنه بعد أن قطع يده اليسرى واليمنى بعث له الذهب والأطباء والثياب الثمينة، وبعد 3 أسابيع أمر بقطع لسانه، وكان قد بلغه عنه أنه أساء القول والفعل. ولا أدري لماذا انفجرت في الضحك يومها وأنا أجلس على جانب باب البحر وأسمع عن القائد سيء الحظ هذا. ضرب الرجال كفا بكف وظنوا أني فقدت عقلي. كنت أريد زيارة أمي، لم يتسن لي زيارتها سوى مرة واحدة منذ سحلني أهل مصر وفتكوا بي. وقفت أمام باب القصر وغطيت وجهي ونظرت إلى الأزهار المحيطة بالأسوار ولون الخضرة الأخضر الفاتح. تسللت داخل الحديقة دون عناء، لا حراسة على قصر أمي وأبي. بحثت عن أمي، خرجت لي ونظرت إلي مليا وعرفتني بالطبع دون أن أخلع اللثام عن وجهي. قالت في شوق لأول مرة منذ مولدي: ابني كيف حالك؟ اقتربت ثم قلت في تردد: أخاف الاقتراب منك بهذه الملابس. فأمسكت بيدي وقربتني إلى صدرها وقالت: والله ما شعرت بك نظيفا طاهرا كاليوم، وما افتخرت بولادتك مثل اليوم. كيف لإطراء لمياء أن يدفئ القلب في هذه السن؟ لا أدري. جلست على الأرض والتفت حولي ثم قلت: تعرفين أني لا أستطيع أن أجد سندس. نظرت إلي في فزع ثم قالت: أعرف يا بني، أخبرتني المرة الماضية. لا أعرف هل ذهبت رغما عنها أم برضاها، لم أستطع أن أجدها ولا أعرف أين أبحث. قالت في تأثر: وكأنني أرى التيه في عينيك والعجز. اثبت وقف أمامي كالرجال، هي امرأة لا أكثر، لو تركتك بإرادتها فلتنس أمرها، لا تستحقك. فتحت فمي لأشرح لها ثم أغلقته. ربطت على يدها وقلت وأنا أقوم: أحمد الله أنك بخير، وسوف آتي لزيارتك قريبا إن استطعت وإن بقيت حيا. قالت مسرعة: لا تجازف من أجلها، عدني بهذا. قامت من مكانها، ذهبت إلى حجرتها، ثم عادت بلفافة قديمة فتحتها، وكان هو الحصان الخشبي الذي أخذه أبي من والده جوهر الصقلي، كل ما تبقى من طفولته وصباه وصقلية. أخرجته في حرص ونظرت إلى الزخارف المتقنة عليه وقالت: لم أر في جماله يا جوهر، أعطاه لي والدك ولم يعطه لزوجته الثانية ولا جواريه، ائتمنني عليه. والدك يقول إن جوهر الصقلي أخذه من والده هدية قبل أن يتم أسره وبيعه وانتقاله إلى الخليفة المنصور بالله الفاطمي. يقول والدك إن جدك كان ينام بجوار هذا الحصان طيلة حياته حتى وهو هرم، عندما شعر حسين بالخطر أعطاه لي لأحافظ عليه، قال إن هذا ما تبقى من أبي. فقلت له معترضة: إن هذه المدينة كلها هي ما تبقى من والدك والجامع الأزهر وأسوار القاهرة. فرد حينها: هذا ما تبقى من القائد، ولكن ما تبقى من الطفل هو هذا الحصان. أريد أن أحتفظ بالأب والطفل وليس القائد، فالتاريخ سيحتفظ به. واليوم يا جوهر أعطيك أنت الحصان لتحتفظ به، ولتتذكر أن قلب جدك الطفل كان في صقلية مع والديه، ولكن الرجل عشق المدينة التي صنعها بنفسه ولم يرد يوما أن يتركها، عاش بها ومات بها وتوارى عن الأنظار سنين، ولكن أحدا لم ينسه. أتفهمني يا بني؟ ابتسمت في مرارة وقلت: واليوم تظنين أنني أستحقها يا أم جوهر؟ اليوم تستحقها لأنك أشجع رجل في الديار المصرية يا بني. قلبك سني، لم تتحولي، أليس كذلك؟ فلنترك المذاهب التي فرقتنا ونتذكر أن عناء الدنيا للانتهاء وقبح البشر للزوال. عانيت كثيرا يا أمي. ليس أكثر من أهل مصر؟ لا يعرفونك ولا يأبهون بمصيرنا. يعرفون الحزن في العيون ويلتقون به بحرارة من فقد الحبيب ثم عاد إليه. لا أفهمك. ابق حيا، لم يعد لي غيرك، ولا تظلم من عانى وفقد، هم ضحايا مثلنا وأكثر. هززت رأسي ثم خرجت من باب القصر وسرت بين أزقة القاهرة العامرة. لا روث بهائم في القاهرة ولا قاذورات، لا حائط متسخ ولا بيت افترسته النيران. كل قصر تحيطه أشجار الرمان والسفرجل والنارنج، الفواكه متوافرة والسكر يدعو المحب للتذوق، المباني شاهقة تذكر من يدخل بأنها أرض الخلفاء الأشراف، والشوارع مريحة السير بها يهدئ القلوب التي تعاني من نار الجوى. القاهرة تبعد عن النيل المبارك، ولكن فوارتها تكاد تصل إلى إفريقيا. ما أروعك مدينة، ولكنني أخافك، لا مكان لي بك. أنا اليوم الصقلي المصري المكذوب، من فقد ومن عجز، ومن ضحك من نوائب الدهر وصاحب غدر الأيام. أنا اليوم المصري الذي لا يدخل بابك إلا بعد عناء، يعاني من ظلم لا يعرف مصدره، وقلة حيلة وقلة معرفة. ترى من يأمر بقطع الأيدي؟ أهو الخليفة أم أتباعه؟ ومن يقسو ويخون؟ من يجعل الأيام غادرة كالثعبان تبث السم بلا سبب ولا خطر؟ أي جنون أصابك يا مدينة؟ وأي مصير ينتظر أهلك؟ أحن إليك وإلى طفولتي بك، وأخاف تقلبك وجمودك. لا ذنب في عينيك ولا شفقة، حتى الحيوانات المفترسة تفترس وقت الجوع والخطر، وأنت يا قاهرة تفترسين بلا سبب، تذبحين عابثة وتداوين خادعة ماكرة. آه يا مدينة كالذنوب تتمسك بي وتلتصق. كنت حلما وعظة، تعلمت على يديك أننا نحب ما هو شر لنا ونكره كل الخير. لم يعد لي مكان هنا ولا في الفسطاط، اليوم أسير بين الأزقة هنا وهناك، ولا أحد ينظر إلي لأنني عاجز مثلهم جميعا. عندما حرقت كنت عاجزا، وعندما طمعت كنت عاجزا. تختلط علي الساعات واللحظات، وقد عشت دهرا أستمتع بما هو آت، بلا عقل يدبر ولا قلب يتوق. هذا يكفي يا مدينة الخلفاء، يكفي ويفيض. لم يزل الحلواني أيضا يبحث عن زوجته، سأل في كل قطيع جنود وبين كل حنايا المدينة، عرف أن زوجته بين يد جندي تركي، أحد الجنود الذين كانوا تحت إمرتي، فعاد إلي فرحا. قلت له في حسم: اذهب إليه وأخبره أني آمره أن يعطيك الجارية، أقصد زوجتك، وأني سأدفع فيها 1000 دينار، سيوافق. ولكنك لم تعد أميرة. هو يعرف أني أميره حتى لو أبى مسعود. اذهب. ذهب الحلواني إلى الجندي وعاد وحكى لي ما حدث. طلب أن يقابل مريم، يراها مرة واحدة. وافق الجندي ووافق أن يبيعها له. سأله الحلواني في تردد: هل لمستها؟ نظر إليه الجندي في غضب وأجاب: هي جاريتي ولكني لم ألمسها، لديها طفل رضيع ولا تروق لي. تنفس الحلواني الصعداء ثم رجاه أن يراها. دخلت مريم مطأطأة الرأس ومعها طفلها، ومما حكاه للحلواني أنها بكت ولامته ساعة أو أكثر. قالت إنه أسوأ زوج في كل البلاد، وإنه هو السبب فيما حدث. حاول أن يشرح لها أن لا ذنب له لو أحرق الجنود الفسطاط، لم تفهم. رجاها أن تمهله يوما واحدا، فقالت في فراسة: اطمأننت أنه لم يلمسني؟ ليته لمسني يا عبد الله، ليتني بقيت جارية لديه حتى لا أعود لعربدتك وعبثك بعمرك وبي. قال في ترج وهو يهوي أمام قدميها: أقسم. قاطعت: لا تقسم يا رجل، لا قسم لك. قبل طفله ثم تركها وهو يتأرجح بين السماء والأرض. جاء إلي وحكى لي كل شيء ثم قال: ماذا تقصد؟ هل تكرهني حقا مريم؟ هل تريد الجندي الشاب؟ ابتسمت ثم قلت: لا تصدق النساء، لديهن لسان كالعقرب يلدغ بلا تمييز، أرادت إذلالك بعد أن أذللتها طوال العمر الماضي. ذهبت متخفيا إلى أمي، أعطيته المال الذي أخذته من قصري وبعض الذهب، وقلت في ثقة: أعطه للجندي ليعطيك زوجتك، ثم لا أريد أن أرى وجهك بعد ذلك. بعد ساعتين أخذ الأموال ثم خرج وهو يرتعش خوفا من تغير الجندي وتغير مريم وغدر الأيام، وكان خوفه في محله. 6. ساحرة الهرم تقول: لا تستطيع أن ترغم النفس على رؤية نشر الصبا ولا الاستماع إلى صوت السحاب. هذه أشياء لا بد أن تفتح قلبك لتجربها. سندس أصبحت كل الآمال، لا أدري متى ولا كيف. كانت الدنيا بحلاوة لقيمات القاضي، والبدر كالخشكنانج محشو بالفستق والعسل. أصبح الأمل ضئيلا كحبيبات الملبس. بذلت الأضلع في سبيل أن أجدها، ولكنني لم أستطع. قالت بحنس: عندما تكون على استعداد لاستقبالها ستأتي إليك. لا تأتي إلا لمن نزعنا ما في صدره من شر وطمع. صحت مؤنبا، أقسمت أن أعاقبها، ثم استسلمت وتكلمت معها أناجيها كما الشعراء. اقترب المولد، مكثت أنظر إلى الحصان الخشبي وأرى جدي الفارس يروضه ويجري به في أنحاء العمر. المولد حدث كبير، جهز الناس الحلوى، وتكلمت أنا مع الحصان الخشبي أو مع جدي لا أعرف. قلت: لو رأيت سندس ستعرفها، ليس من أجل الحرق في وجهها، ولكن لأنها بروح الطير وخفة الهواء ومذاق العسل، ستعرفها. قلبت الحصان بين يدي وتذكرت كلام أبي: في صقلية البحر مرافق للجبل، ولكنها جبال غير جبال مصر، هناك تنمو الحشائش وتتسع الأودية حول البحر ووراء الجبل وحوله، يقولون إن هناك نارا تشتعل كل وقت كاللعنات، ولكنها دوما تفيض بالخيرات في صقلية. وكيف لي أن أعود إلى مكان لم أولد فيه؟ سيبقى في قلبي نعم، ولكنني وأسفة لا أعرف سوى هذه الأرض التي لفظتني وأذلتني، ثم مكثت أناديها كالمكلوم لعلها تعطف علي. هي هذه الأرض. على الحصان زخارف دقيقة صنعها نجار ماهر. أخذت الخشبة بين يدي وحاولت أن أصنع حصانا فارغا لأحشوه بالحلوى. أغمضت عيني ورأيتها عروسا بألوان زاهية كما الملك والأميرة، وهذا هو حصانها، بل فوق الحصان فارس يتزوجها. سندس أجمل من رأت عيني، من نفذت إلى نفسي، بضعة مني رأت ما لم أرى من صفات قائد القواد الذي مات منذ زمن، شجاعة لا تضاهيها شجاعة. هكذا قالت. صنعت من الأخشاب قالبا للفارس وآخر للحصان وآخر لعروس ترتدي الثياب البهية. نحت داخل الأخشاب أشكالا وأشكالا. ترى كيف أنت يا سندس؟ هل كانت وهما؟ هل ماتت؟ ربما. دمعت عيني، ثم استمررت في صناعة القوالب الخشبية، وما إن انتهيت حتى مزجت السكر والماء والنشا ووضعتها داخل القوالب لتستقر. عندما جاء الحلواني نظر إلي برهة، ثم قام ليزين العروس بالألوان والأوراق المزركشة. عروسة من الحلاوة، وحصان وفارس من الحلاوة، صنعتهما لك أنت قبل المولد بيومين أو ثلاث. أمي. وصلت إلى باب البحر، كدت أن أعبره ولم أفعل. دوت كلمات أمي في أذني، ليس كلماتها عن الحصان ما دو في أذني، هو كلماتها عن زوجتي. لأول مرة تتكلم عنها ببعض السوء، كانت تشفق عليها وتحبها، فكيف تتكلم عنها بسوء اليوم بعد أن أنقذت حياتي؟ إلا لو عرفت عنها ما لا أعرف، أو أرادت أن تخفي عني شيئا فادعت كرهها لها وأنها تقف معي ضدها. أن تخفي عني؟ ماذا قالت ساحرة الهرم؟ عندما يضيع منا شيء نبحث في كل الأماكن الغريبة، بينما ما نظنه بعيدا هو بين حنايا الأضلع المألوفة. عدت مهرولا إلى القصر وفتحت الباب، فشهقت أمي. قلت في حدة: أين هي؟ نظرت إلي في فزع، ثم قالت: ماذا بك يا بني؟ قلت وأنا أكتم جمرا يكفي لإشعال الفسطاط مرة أخرى: سأذبحها بيدي وسأبحث عنها في كل حجرة، ولو لم تخبريني فستشهدين على هلاكها. قالت وهي تبلع ريقها: يا بني، وعدتها، أقسمت لها، كيف تكذبين علي؟ يا بني أين هي؟ ثم تركتها واتجهت إلى داخل القصر. قالت مسرعة: جوهر، أرفق بها، جاءت إلي ولم تهرب، أرادت أن أحميها وأن تبقى معي، وعدتها ألا أخبرك، لم قاطعتها وجريت على حجرات القصر وأنا أشهر السيف الذي خبأته تحت الملابس المخرقة. فتحت بابا وراء باب حتى وجدت بابا مغلقا بالمفاتيح. طرقت الباب قائلا: افتحي الآن وإلا حطمته على رأسك. انتظرت هنيهة ثم أخرجت سيفي وهممت بغرسه في صدر الباب حتى لا أغرزه في صدرها هي أو صدري، ولكنها فتحت. نظرت إلى السيف المصوب ناحيتها وابتسمت في هدوء قائلة: مرحبا بالزوج. ألقيت بسيفي ودفعت بها داخل الحجرة وقلت في حنق: كيف تجرؤين؟ من تظنين نفسك؟ أنت؟ قالت وهي تجلس على الأرض أمامي: أنا لا أستحق الأمير. تنفست لأمتص كل غضبي حتى لا ترى الضعف والوهن، ثم قلت: لن أسألك عن السبب ولن نتكلم عن الماضي، ستأتين معي الآن بلا كلمة. غطت رأسها بيديها وثبتت مكانها. هويت إلى الأرض أمامها ثم قلت في حنو: لا أدري متى سترى الحنق ولا كيف تفشى في الروح، لما تركتني؟ كنت أخاف عليك، عبثت بي الظنون وعذبتني. قالت في صوت هادئ وهي تمسك بخمارها لترتديه: لا عذاب يضاهي عذابي الذي تسببت أنت به. أمسكت بالخمار من بين يديها ثم قلت: إياك أن تغطي وجهك أمامي. ناحت وبكت حتى ارتجت الحجرة بنا وكادت تنهدم. غطت وجهها بيديها وهي تقول: كنت أرضى عن نفسي، تعلمت أن أرضى بقدري وأتعايش معه، ولكنك أبيت إلا أن تنكأ الجروح وتفجر الألم من القلب. لا أحد بقسوتك في مصر كلها يا صقلي. لن أعود معك حتى لو ذبحتني. أصبحت أكره نفسي وأحقد على جسدي. أصبحت أريد أن أغير القدر وأراجعه، أعود بالزمن فلا أقابل الحلواني ولا أقابلك. اتركني لحالي وارحل. عندما تعاشر إحدى جواريك ستحرق ما تبقى من جسدي، وأنا لن أستطيع تحمل الحرق من جديد. لو كانت قد غرست السيف في أحشائي لما شعرت بهذا الفزع، ولكنني رأيت في عينيها يقينا أرعبني. لم تكن تريد العودة إلي، ولم أكن أنا ممن يتقن الكلام مثلها. قلت في يقين: ستعودين معي في اللحظة والتو، سأخذك عنوة ولن تستطيع الهرب مرة أخرى. أمسكت بيدها وقمت معها وقلت وأنا أضمر الهوان: تعالي معي. ثبتت جسدها على الأرض فشددت يدها وأنا أقول: قلت سأخذك شئت أم أبيت. قالت في ثبات: لو أرغمتني فسأقتل نفسي. التفت حولي في حيرة ثم قلت: ولو كنت تخافين المغامرة فأنت جبانة، لا قوة بداخلك كما تدعين، تخافين أن أجرحك، فجرحك مضاعف. أعرف، لا أعرف نفسي ولا أعرف كيف ستتصرف، فلا توقعت أن أعشقك ولا أن أساعد الحلواني ولا أن أقف أمام الخليفة ولا أن يتفتت قلبي أمامك ويثبت كالوتد أمام الموت. ليتني أعلم وليتني أستطيع أن أعدك بشيء، لا أدري سوى أن حياتي لا جدوى منها، ولكنني أصبحت أريد أن أعيش لأحميك من كل شر، هل تفهمين؟ طأطأت رأسها فاقتربت منها ومسحت أصابعي الدموع من على وجهها، ثم قبلت وجنتها قبلة بطيئة طويلة، ثم هامت شفتاي على وجهها تقبل الفم تارة والأنف والعين تارة. أغمضت عينيها ثم قالت: هذا لن يجدي. عنقتها بكل قوتي وهمست: افتقدتك. فقالت في يأس: قسوتك يا صقلي، أعطيني فرصة واحدة. كيف تغيرت؟ لأنك بضعة مني، شققت قلبي فلا مفر، رأيت ما لم أرى، لن أستطيع العيش بدونك. ترددت وارتجفت، خارت قواها لحظة وبادلتني قبلة في شوق، ثم ابتعدت وقالت في يقين: أقسم إنك لو أخذتني عنوة سأقتل نفسي. نظرت إليها في غضب ثم حملتها بين ذراعي وهي تقاوم بلا جدوى، وخرجت بها من الحجرة ثم من القصر وأمي تناديني بألا ألقي بنفسي إلى التهلكة. قلت وأنا أسير بها في حدائق القاهرة: سيقولون الفقير سرق الأمير من القصر، هل مشيت بجانبي حتى لا يقتلوني؟ قالت: حسنا، سآتي معك، ولكنك لن تراني، تترك لي مكانا أبقى فيه وحدي، تعدني ألا ترغمني. قلت في حسم: لك ما تريدين. مشت بجانبي ثم قالت بعد برهة: إلى أين؟ هذا ليس طريق الجبل. قلت: الجبل لن يجدي، نحتاج إلى مكان أبعد. الأيام القادمة كلها تقلبات كما قلب الخليفة. لم تنطق. أخذنا معا عرب كارو إلى الإسكندرية. لم تتكلم معي طوال الطريق. لديها قوة وعزيمة تجعل الشاب يشتعل شيبا، تخيفني بقوتها وتخيفني بجمالها الذي يكمن بداخلها. عند وصولي إلى الإسكندرية لم تحنث بالقسم، دخلت حجرة في البيت الخشبي الصغير وأغلقت الباب. حاولت مرارا مرة بالحنان ومرة بالقسوة، ولكنها لم تفتح لي القلب ولا نظرت إلى عيني. أصابني غم بعد غم. فكرت أن أزور الساحرة، ولكنني آثرت الكلام مع الحلواني ومساعدته. ربما أموت كما تمنيت، من يدري. عندما مد الحلواني يده بالأموال للجندي نظر إليه في حسرة ثم قال: ليس لدي جارية أعطيها لك. قال الحلواني: ابني، لا أعرف شيئا عنهما. أمسك بتلابيب الجندي فدفع به ثم قال: قلت لك لا أعرف شيئا عنهما، اذهب إلى حال سبيلك قبل أن أذبحك. هام في الأرض كما الملعون، نظر حوله يسأل الناس، ثم يدق أبواب القصور يرجو المارة أن يساعدوه. لم يساعده أحد. نظر إليه أهل القاهرة في شفقة واشمئزاز وطلبوا منه الرحيل. عاد إلي مترنحا، وكنت قد استعدت عافيتي كاملة، ثم أخبرني بما حدث وقال في عنف: الحقيرة مريم أغوته، طلبت منه البقاء. قلت في بطء: ولكنها لو أرادت البقاء من قبل كانت ستبقى، ولم يكن سيوافق على أن يعطيها لك. هي السبب، ربما تحملها كل أخطاء القواد وذنوبهم. ليتك تلتمس لها العذر أحيانا. ما أرحمك يا صقلي، اجلس وأخبرني ماذا قال لك بالتفصيل. أخبرني وأعدت الكلمات مرة ومرتين، ثم قلت: ربما هناك من حثه ألا يعطيك إياها، أو من أخذها منه، ربما من هو أقوى منه. ربما من يعرفك؟ كل أهل مصر. ومن يعرف أنك أنقذتني؟ كل أهل مصر، ولكنهم لا يعرفون مكاني. لم يسأل أحد عن مصيرك، نسوا أمرك بعد أيام، ولكن مصيري يهم البعض. لا أعرف ماذا تبغي. مسعود بن ثابت بث السم في أذن أهل مصر، أراد موتي، وأنت أنقذتني. أنت عدوه الأول. قال في حسرة: لا أعداء لي، أريد زوجتي وابني فقط، أنقذتك من أجل سن. توقف فأكملت: انطق اسمها، لما توقفت؟ قال في يأس: أصبح كلانا بلا زوجة، حتى أنت زوجتك أيضا لا تطيقك. وكلانا سيستعيد زوجته. زوجتي تركتني عن عمد وعادت وهي لا تريدني، وزوجتك تركتك رغما عنها. أنت أحسن حالا. ابعث امرأة إلى قصر مسعود ببعض الأقمشة، ماشطة مشهورة، وأعطها نصف الذهب، واطلب منها أن تعرف لو كانت مريم بين حريم مسعود بن ثابت. لو أخبرتك بالحقيقة فأعطها أكثر. قال في ألم: ولو كانت هناك، كيف لي أن أخطفها من قصر الأسفسلار؟ تترك هذا لي. أنت هارب ضعيف. أنا جوهر بن حسين يا أحمق. كل شيء يحدث بسرعة. قراري وخطتي كلها تنضج كلقيمات القاضي، تنمو على النار وتنضج فلا تعرف ولا تتوقع شكلها الأخير. كان توقعي في محله. عرفنا بعد بعض يوم. مسعود بن ثابت أخذ مريم انتقاما من الحلواني، بل مني أنا. من يساعد الصقلي فسيهلك. رسالة يبعث بها مسعود إلى أهل مصر، سيعرفونها جميعا عندما يفقد الحلواني عقله ويعرف أن زوجته بين أحضان القائد. لا أمان لإنسي في الديار المصرية، حتى من يمشي مكبا على وجهه يهلك، ومن يمشي على صراط مستقيم يخذله الأحبة. بعثت برسالة إلى أمي أن تأتي في غيهب الليل وحدها، وسوف ينتظرها الحلواني على أبواب القاهرة. بقاؤها هناك خطر، البحر كبير والرمال تضمر كل لاجئ وكل من يروم الاختفاء. استقررنا في بيت خشبي على الشاطئ، قريب من كوم الناضورة ومسجد الألف عمود، وقريب من البحر، حتى إن أمواج الشتاء تكاد تفتك به، ولكنها أرحم من الحكام وأتباعهم. تركت زوجتي وأمي هناك في رعاية الله، ورحلت مع الحلواني كما وعدته. أخذتا اسمين جديدين، أمي أصبحت زينب وزوجتي أصبحت جميلة. وجدتا بعض القلوب التي تهفو إليهما، وبدأتا في صنع الحلوى وبيعها. وعدت الحلواني أن أخلص زوجته وابنه، ثم ألا أرى وجهه بقية عمري. وجوده يزعجني، أحيانا يذكرني بذنبي وأحيانا بعجزي، وكثيرا يذكرني بألفة الرفيق والدار، وبأنني باق هنا، فليس لي دار غير مصر، حتى وإن اختفيت تارة داخل الرمال وتارة في زبد البحر. 7. قال الحلواني في حيرة: هل تظن أنها تريده؟ تريد العيش مع مسعود بن ثابت؟ هل تظن أنها نسيت ما كان بيننا؟ قلت في تهكم: وماذا كان بينكما يا رجل؟ أنت لا تعرف، الحب يغفر ما كان بعده وما جاء قبله، فلتغفر لها أنت إذا أحبت مسعود. نظر إلي في غيظ ثم قال: إلا هذا. الحب يا حلواني كما السيف، لا عودة في قراره ولا شفاعة في نحره، ولكنه لا يغفر أبدا. كيف ستدخل قصر الأسفهسلار؟ وحتى لو فعلت، كيف ستحرر زوجتي وابني؟ من تظن نفسك؟ حفيد جوهر الصقلي: اتركني أفكر في الخطة، أحتاج منك صنعتك، تصنع لي حيوانا، ثعلبا مثلا أو السلمندر من السكر يملأ صينية ويغطي بداخله سيف أبي الذهبي، نحمل الصينية معا ونذهب إلى القصر يوم المولد والله معنا. لما تساعدني؟ لا تسألني، لأنني لا أعرف، ولكني أشفق عليك وعلى نفسي، حتى لو ساعدتني فلن أغفر لك. ربما لا تعرف نفسك يا حلواني، انتظر. هل يمكن أن تصنع بعض الأحصنة والعرائس من الحلوى لنبيعها في المولد، فيتأكد الناس أننا حلوانيان؟ هذه عادة جديدة يا صقلي، نبيع العلاليق، ولكننا أبدا لم نصنع من قبل الحصان من الحلوى ولا عروسة مزينة كالتي صنعتها لزوجتك. هي عادة جديدة ابتكرها الصقلي. ابتسم لي الحلواني ثم قال في تهكم: ماذا فعلت زوجتك عندما أعطيتها إياهما؟ نظرت إليهما ثم أخذتهما وابتسمت وأغلقت بابها. توكلنا على الله، نبيع عروسة المولد لأول مرة في الديار المصرية. خرج الخليفة بدراعة صوف بيضاء وعمامة فوطة وحذاء عربي متواضع. سار بمظلته البيضاء، فلثم القواد الأرض أمام قدميه، وتوقف عند مسجد أحمد بن طولون يتكلم مع العامة ويمزح معهم ويستمع إلى شكواهم. تكلم معه الناس حتى الغروب، وهو صابر متسامح زاهد في كل ما حوله، يرأف بهم ويحنو عليهم. نسوا ما كان، اليوم يوم عيد، ولا بد أن شفاعة النبي ساعدت على مرور الغمة واستقرار الأمان. كنت أقف أمام أبواب القاهرة أمسك بصينية كبيرة بها ثعلب مصنوع من السكر بألوان زاهية يعج بالمسك والفستق، رائحته تجعل النبيذ بلا بائع والجواري بلا شارٍ. وقفت أمام الأبواب حتى تكدس العامة ينتظرون الحلوى والدنانير. أشار الحراس إلى خارج الأبواب، فانطلق الناس كيوم الحشر. انتشرت الصواني الذهب وعليها المناديل المذهبة من التمر المحشو والخوارش نات بأنواع الطيب واللفائف المذهبة ودنانير العزة. وبقيت أنا والحلواني أمام باب القاهرة. قال الحلواني في رفق: جئنا بهدية للقائد. نظر إلينا الحارس في ريبة، فأكد الحلواني أنه حلواني القصور، وأخرج الكنافة الساخنة وعروسة المولد، وطلب من الحراس أن يتذوقوها. أكلوا وغمغموا وتنهدوا، ثم رافقونا إلى قصر القائد. ثم تذوق حراس قصر مسعود حلوى عبد الله حتى جلس الحلواني وقال: احكي لي عن الحرم. نظر إليه الحارس في ريبة، ولكن عبد الله قال مسرعا: سمعت أن هناك جارية جديدة من أهل مصر اختارها الأسفهسلار لنفسه، تدعى مريم. بلع الحارس ريقة، ثم قال في صرامة: اترك الحلوى وارحل. أنت تعرفني، لكم جئتك من قبل، ولكني لا أعرف مساعدك. هذا رجل غريب يحتاج إلى عمل، لا سلاح معه. هيئته هيئة جندي. سأصرفه لو أردت. تردد الحارس، ثم قال: كيف عرفت حكاية مريم؟ لا أحد يعرف حكايتها. رأيت الرجفة في عيني الحلواني، التقت أعيننا. فكر حينها أن مريم تعيش في هناء في قصر الأسفهسلار. نسيت الزوج الذي لا يسل الشراب ولا يبقي على عشرة. كم مرة ضربها، وكم مرة هزأ منها، وكم مرة تحملت في صبر، كم مرة لم يشعر بحزنها على طفل مات لهما، ولكنه كان يضمها أيضا ويبكي بين ذراعيها. سترته كثيرا وصبرت كالأنبياء. عشقها وملكت تلابيب أحشائه. مريم لا تخون. طلب منا الحارس الخروج، ولكنني قلت في تأكيد: ننتظر الأسفهسلار لنعطيه الهدية. صممنا وصمم، ولكننا جلسنا أمام القصر حتى تغير الحارس، وظهرت إحدى الجواري في الحديقة ليلا. هرولت إليها أناديها بين الأشجار، التفتت حولها ثم اقتربت مني. وضعت في يديها الذهب وقلت: مريم، أين هي؟ هل تأخذينني إلى الحرم؟ بدا على عينيها التأثر، ثم اقتربت مني ودفعت بكتفي حتى اختفي بين الأشجار وهمست: ماتت، ألا تعرف؟ بلعت ريقي ثم قلت: كيف ماتت؟ رفضت معاشرة مولاي مرة ومرتين، وعندما أرغمها استعملت الخنجر لتقضي على نفسها. قالت إنها لا تعيش مع هذه المصيبة وهذا الخزي. لم أسأل كيف استعملت الخنجر، ولم أشك في صحة القصة. كنت أعرف الصدق من الكذب، ولكنني لم أكره الصدق كما كرهته اليوم. همست: ابنها، أريده وأعطيك أي شيء. لا أحد يريده هنا، هو مريض على وشك الموت، سيموت الليلة، ولكنني لا أستطيع أن أحمله، يذبحونني. تركتها تعود إلى الحرم، وعدت أنا إلى الحلواني. جلست بجانبه وأنا أسند يدي على خدي، فقال: هل وجدت طريقة لدخول الحرم؟ همست: ننتظر قدوم مسعود، هو ما نريد. ردد: أريد زوجتي وابني، لا شأن لي بمسعود. قلت آمرا: عندما تراه أعطه الصينية واترك لي ما بعد ذلك، ثم خذ ابنك وارحل. لا تنتظر زوجتك، لن تأتي. قال في أسى: مريم لا تريدني؟ نتكلم لاحقا، خذ ابنك واذهب إلى الإسكندرية، لو عشت فسألحق بك، ولو لم أحيا ترعى أمي وسندس، بل ترعى أمي وسندس لأنني لن أعيش، هل تفهم؟ زوجتي، لو قلت لك إنها ماتت هل ستنهمر في البكاء وتترك ابنك حتى يموت هو الآخر؟ بلع دموعه وصمت، ولم يسأل خشية ما سيسمع. عند انتصاف الليل عاد الأسفهسلار إلى القصر راكبا وحوله جنوده. ما إن نزل عن فرسه حتى اقترب الحلواني ورجاه أن يتقبل هديته. ارتبك الجنود. اقترب مسعود من تمثال الحلوى العملاق ونظر إليه في إعجاب. كنت متكوما بجانب الأسفهسلار، لم يلتفت إلي. تسللت من ورائه في ثوان وأنا ملثم، وأمسكت بالتمثال فنهاني وضربني حارس على رأسي. ألقيت بكل جسدي على التمثال فتحطم، وأخرجت السيف الذي خبأته، سيف أبي الذهبي، والجنود مرتبكة، والأسفهسلار يهم بالهرب، ولكنني أمسكت بردائه وقربته مني بكل ما أوتيت من قوة، ثم دفعت به فوقع على الأرض، فوضعت طرف سيفي على رقبته، وصحت بأعلى صوتي: ابتعدوا كلكم، وإلا قتلته. همس في صوت مرتجف: الصقلي، ليتني قتلتك بيدي ولم أترك لأهل مصر. قلت وأنا أقرب طرف السيف من رقبته أكثر: ولو قتلتك أنا الآن أموت مطمئنا على أهل مصر وتموت معي. قلت آمرا: هات ابن الحلوان في هذه اللحظة. حاول أن يتحرك فضغطت بسيفي على رقبته. أمر الجنود بالإتيان بابن الحلوان. قلت في قوة: اتركه يرحل مع ابنه. فقال وهو يضغط على شفتيه في غيظ: ليس قبل أن أخبره بشوق زوجاته وهي بين أحضاني. طأطأ الحلواني رأسه، فقلت وأنا أنظر للجنود: عشقت ذراعيك لدرجة أنها قتلت نفسها لتتخلص منهما يا مسعود. قال: كل ما تفعله هباء، أنا وأنت ننفذ أمر الخليفة، لا رحمة في قلوبنا. لا تزعم أنك أفضل مني، ولا أهل مصر يستحقون أي تضحية. ماذا فعلوا بك؟ هل تتذكر؟ لأصدقك القول، لم أكن أفعل أي شيء من أجل أهل مصر ولا من أجل الحلواني. كنت أفعل كل هذا من أجل بضعة مني في قلبي تأمرني بهذا. لا أعرف ما الذي يدفعني، ولا ما الذي يعطيني الشجاعة. أمسك الحلواني بطفله، وفتح الجنود الأبواب، فقلت: سأعرف. لو لم يخرج الحلواني من القاهرة فلن ينجو القائد. انتظرت بعض الوقت، من يدري، ربما لحق به الجنود وقتلوه، وربما، ولكنني كنت مدلجا يمشي في ظلام الليل ويتمنى أن تضيء له النجوم. قال مسعود في حسم: اتركني يا جبان، لو آذيتني أقطع أطرافك وأربطك حول الجبل. قلت في كره: فلتبارزني رجلا لرجل. لن يحدث. فقلت في سخرية: قائدكم لا يقوى على مبارزة جوهر، استمعوا يا جنود. تحرك، ثم قال في غيظ وهو ينظر إلى الجنود في سخرية: أبارزك بالطبع. رميت له سيفا من جندي وأمسكت بيده ليقوم، وصارعته بكل قوتي. كان عنيفا مخضرما، وكنت مدفوعا بقلبي الذي لا أفهمه. لهثت ولهث، أيقنت نهايتي، فلو قتلته سيقتلني الجنود، ولو قتلني أموت بخزي وعاري، ولكن مسعود لابد أن يموت، وقد أعطيته الشرف أن يموت محاربا، هذا لا يستحقه. اقترب الجنود، أشار إليهم بالتدخل. لم يبق لدي الكثير من الوقت، يبدو أنه عرف أنني سأتغلب عليه بين لحظة وأخرى. غرست سيفي في أحشائه، تأكدت أنه سيموت. صاح بأعلى صوته، اقترب كل جنوده ورفعوا سيوفهم وصوبوها ناحية جسدي. رأيت ضوءا من بعيد، أبي يبتسم لي ويرفع سيفه الذهبي. ما أجمل ابتسامة أبي وحلمه وصبره علي. تلاشى أبي وبقيت أنا في هذا البلاء، ولكن أحدهم صاح: اتركوه حتى يحكم الخليفة ويبت في أمره. ألقوا بي في سجن مظلم بعد أن خلفوني طريحا من الضرب المبرح. ظننت أني لن أعيش للصباح، وفي الصباح وجدت طبيبا يدخل علي يسألني إن كنت بخير، يضمد جراحي ويرفق بي. قال في هدوء: أنت حر، الخليفة عفى عنك، يقول إن مسعود يستحق القتل. بلعت ريقي وقلت في صوت متقطع: لم عفى عني؟ الخليفة لا يسأل عن أفعاله، وجد فيك الخير. يعرفني؟ يعرفك، أنت جوهر بن الصقلي. لم أكن متأكدا لو كنت أحلم أم أنني مت وبعثت. اختلطت علي كل الأمور، وبعد مرور شهر تحسنت حالتي وأمرني الجنود بالخروج. خرجت من السجن وأنا أضرب كفا بكف وأردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هربت إلى البيت الخشبي على شاطئ البحر في الإسكندرية. عقلي كان مهووسا بمصير الحلواني وسندس وأمي. ترى عندما اكتشف موت زوجته ماذا فعل؟ وهل اكتفى بولده؟ هل هدأت نفسه أم أقسم على قتلي؟ ألم أتسبب له في كل المصائب؟ ولكني كنت بلا إرادة، تحركني يد القواد كالبيدق على رقعة الشطرنج، أو هكذا أتمنى. نسيت أني حرقت دكانه عمدا، وأن الكره له غمر قلبي في يوم ليس ببعيد. كانت لحظات قصيرة انتهت، ولكنني كنت قد خلعت على دنياه عباءة سوداء يختنق بداخلها ولا تزهق روحه. دقت يدي الباب في وهن. كنت متعبا من الحكام والقواد وتقلب العامة وإزهاق الأرواح وغربتي أمام زوجة لم أعشق غيرها، لا لجوء إليها اليوم ولا قدرة على وجود مدخل إلى قلبها. فتحت أمي وضمتني في يأس وبكت. لمياء بكت، قالت إنني نعم الولد وإنني ما تبقى لها في الدنيا. ثم التقت عيناي بعينيها، سندس بلا خمار. كانت تمسك بباب حجرتها في قوة، حدقت في وجهي كأنها تتأكد أنني حي، ثم بلعت ريقها واقتربت في حذر وطأطأت رأسها ثم قالت: حمدا لله أنك بخير. كنت غاضبا منها ومن جفائها، قلت في اقتضاب: نعم بخير، أين الحلواني؟ نظرت إلي وأقسم إنني رأيتها تحتضنني بين عينيها، وإن الحب كان يفيض من جوانحها، ولكنها لم تتحرك.